فأبوه قال له تخلف عني عن المعركة لترعى هؤلاء الأولاد. فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره وقال له أنت الوحيد اللي إيه اللي تخرج معنا في المعركة. وذهب فطاردهم إلى حمراء الأسد لتعلم أن الله حين يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، تقول تعرف أن واحد جه آمن برسول الله كده بعد المعركة اللي هو معبد الخزاعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت واحد مش هتمني عنا شيء، يعني هتعمل لنا ايه انما انت ايه تروح تخزل عنا. فذهب حتى التقى بأي ابي سفيان والجماعة بتوع قريش، قال لهم ده محمد واصحابه بينهم لكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ففت ذلك في عدد من في عدد قريش، وراحوا ايه ولوا ايه وجوههم الى المدينة الى مكة. وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد احدا، فعسكر رسول الله قرابة الشهر هناك. الله، يبقى معنى ذلك ان هم اللي فروا من المعركة ولا لا؟ يبقى انتم الاعلان ولا مش الاعلان؟ انتم بس ايه لحظة الشرط ان كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يسلي المؤمنين فيقول ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اولا احنا كنا تكلمنا عن المس، المس ده اصابة بدون حس، يعني كده ان انا ما تحسش بحرارة بالغولة، انما اللمس بقى تحس بايه، تبقى كانها لفت كده تحس بان فيها حرارة، تحس انها ناعمة، انما اللمس ايه لا تكاد تدركه ايه، لا تكاد تدركه شيئا، يعني حاجة بس خفيف كده. طيب ان يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، الجرح وفي لغة تانية يقول لك القرح بضم القاف، في الفاظ كده تأتي بالفتح والزي الضعف والايه والضعف مثلا، الا انهم قالوا القرح ده يبقى للجرح، انما القرح هو الالم الناشئ من الجرح، عشان يبقى كل لفظ له ايه كل لفظ له معنى. ما انت ساعات تشوف بعض الالفاظ كده تفتكر ان معناها واحد، هي معناها واحد في الجملة، الا ان لكل واحد منهم ايه ملحظ. يعني انت مثلا انت تسمع رأى ونظر ولمح ورمق ورنى، كل دي تدل على ايه؟ كلها على البصر، لانه صحيح ده في الجملة، انما كل واحد له ايه رمق بمؤخر عينه كده، لمح من بعيد كده، رنى بإطالة، كل حاجة لها ايه. يعني مثلا تقول جلس وقعدة في المعنى العام ايه، وكان يكون واحد معنى العام، بنقول لا ده جلس عن اتجاع، يعني كان متجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما فقعد، انما بتنتهي الى وضع واحد ولا لا. فكذلك قرح وايه وقرح، يبقى كل واحد له ايه له معنى ايه دقيق. يقول لك مثلا الاسد له كذا اسم، الاسد والغضنفر والرئبان والورد والقسورة، صحيح ده اسماء الاسد، انما كل اسم له ايه، الاسد معنى عام، غضنفر يعني نفش لبده، ورد مط صلبه، كل حاجة لها ايه لها معنى. في الجملة دي ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني ان اصابكم حاجة آلمتكم في احد فقد مس القوم ايه قرح مثله، في مين في بدر. لاحظ هنا ان المتكلم ربنا، يبقى ساعة ما يكون المتكلم ربنا لا يعني افتوا جيدا الى مراداته ولا. احنا نعرف ان الشرط والجواب، الشرط يجي الاول وبعدين يجي الايه ان تذاكر، يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا، مش كده؟ طب نشوف كده، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مس القوم قرح المثل ده قبل ما يمسهم القرح. الله، فكيف يكون جواب شرط ده؟ ما يبقاش جواب شرط ده ابدا. ان يمسسكم قرح، كان يقول سيمس القوم قرح المثل، انما ان يمسسكم قرح الان يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مس القوم قرح المثل من قبل ذلك. قال لك المتكلم ربنا، ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح مثله. يبقى دي ليس جواب الشرط، انما هو بيدلك على جواب الشرط. بيقول يعني ان كان حصل لكم كذا ما تزعلش. ليه؟ لان سبق ان حصل ايه. يبقى دي تعليل لجواب الشرط، تعليل لجواب ايه. احسن واحد يمسكه يقول لك القرآن بتاعك اللي بتقوله عليه، طب هذا جواب ولا شرط؟ والجواب ازاي ده حصلت قبلها، ويقعد يلخبط لنا المثل ان ده ايه، ده دليل الايه، دليل جواب الشرط. مش بيسلوهم لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخطيئة كذا، تبقى بتسلوه ولا لا؟ يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فليكن عندكم سلو، لان القوم قد مسهم قرح مثله. طيب الاسوة والتسلية تأتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع؟ بما وقع بالفعل. تبقى اذا بتعلل تعليل صح ولا مش تعلل صح؟ تعليل صح. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح ايه؟ مثله. طيب ايه الحكاية؟ اهلك بقى القضية العامة بقى، وتلك الايام نداولها بين الناس. وتلك الايام نداولها بين الناس. شوف بقى كلمة الناس دي بقى، نداولها بين الناس، ما معنى المداولة؟ داولة يعني نقل الشيء من واحد لآخر. يعني كان هنا ام عمل ايه؟ نقله من هنا. طب نقل الشيء من واحد لآخر، ايه الشيء هنا والاخر وبتاع؟ احنا عندنا موقعتين، بدر واحد. بدر كان فيها النصر بالاجماع، واحد هنقول ايه؟ ما كانش فيها هزيمة بالاجماع، انما لم يكن فيها نصر يا سيدي. كده ولا لا؟ تبقى الايام نداولها ليه؟ نقلنا ايه؟ هنسلم جدلا بانهم انتصروا كفار. نبقى نقلنا النصر منكم اليه. الله، اوعى تفوتك الملاحظة دي بقى. النصر لم ينتقل اليهم الا بمخالفة منكم، ومعنى مخالفة منكم انكم طرحتم المنهج، ومعنى انكم طرحتم المنهج بقيتوا زيهم، في انكم ناس زيهم. طب انتوا ناس زيهم، ما دام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يهمني ده. خد بالك من العبارة اهي، وتلك الايام نداولها، ما قالش بين المؤمنين والكافرين. ان ظللتم مؤمنين فلا يمكن ان تنتقل منكم ابدا. انما شوف جاي كلمة ايه، وتلك الايام. الايام ما تفتكرش انها اليوم بقى الاوقات، يعني اوقات النصر اوقات الغلبة. عادة لما يجي يوم يقولك ده يوم فلان على فلان، يوم فلان على فلان. اذا تلك الايام نداولها بين الناس، ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش، لانكم لو ظللتم كما ايمانا ما كانش حصل ابدا. يبقى امتى بقى؟ قال لك اذا تخلى المؤمن عن منهج ربه. يبقى استوى مع مين؟ ما دام استوى معاهم يبقى ده له مرة وده له مرة. تبقى عدالة ولا مش عدالة؟ تبقى عدالة ولا لا؟ لان شوف ان كنتم مؤمنين ما ايه؟ لازم تلاحظها هناك. وتلك الايام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس. يبقى يملكم ويملكم الشتر يغلب بقى من قوة بشر لبشر. ما هو الله تخلى، ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى، يبقى بشر لمين؟ ولذلك قلنا لما تخلى الرماة عن انفاذ امر القائد الاعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم. مش كده ولا لا؟ اذا خد بالك من كلمة ايه، وتلك الايام نداولها بين الناس، اياك ان تخلط وتقول وتلك الايام نداولها بين المؤمنين والكافرين. فين دي الناس؟ لان الناس اللي هم مجموعة انسان ان تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية. صاحب الحيلة يغلب، صاحب القوة يغلب، مش كده؟ صاحب العدد يغلب، صاحب العدد ايه؟ ايه اللي يعوض المسائل دي في النقص؟ هو ان تأخذ الله في جانبك، لان لا يجرؤ مخلوق ان يكون في مواجهة الحق في معركة. محدش يغضب عليها دي ابدا، مين يغضب عليها دي؟ احنا قلنا زمان وتاجب تفهموها، اما الولد الصغير حينما يضطهده الزملاء بتاعه مش كده؟ وبعد ذلك يلجأ الى حضن ابيه، كل عيل يروح لحاله انتهى. يستفردوه امتى بقى؟ لما يبقى لوحده. كذلك الكفار والمؤمنين يستفردوك لما يكونوا ايه؟ اما تتخلم عن منهج الله وتبقوا لوحدكم، لان ربنا مش هينصر الناس مش على منهجه، لان لو نصر الناس مش على منهجه القضيه تبطل. يبقى اذا ايه؟ ولذلك ايه؟ استقرئ القران فستجد ان كل خبر عن الانسان معزول عن المنهج الالهي كله شر، كله. والعصر ان الانسان على اطلاقه لا في خسر، اما اللي ينجى من الخسر مين؟ الا الذين امنوا. اما دول ان الانسان خلق هلوعا، هو خلق كده، اذا مسه الشر واذا مسه الخير الا مين؟ الله. اذا كل كلام عن الانسان على اطلاقه يبقى من ناحية مين؟ الشر. ايه اللي ينجيه من دي؟ المنهج. يبقى اذا هنا وتلك الايام نداولها بين ايه؟ وبين ايه؟ لدعة ارصى شوية كده. طب مش انتم اذا اكلفتم عن الامر، طب ما بقيت ذهنهم ايه يعني؟ الفرق بينكم وبينهم بقى خلاص الحكاية. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا. لان لما تيجي في وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجه بده يحشر نفسه في النار، مش كده؟ انما وقت الهزيمه يبان الايه؟ يبان الصبر. اللي يظل مع الهزيمه، اللي يظل مع الاثار الضارة به ويظل في موقفه، يبقى ده ايه؟ وليعلم الله الذين امنوا. الله يعلم الذين امنوا حدثت معركة او لم تحدث، انما علم لا تقوم به الحجة، لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجة عليكم. احسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل، يقول لك لا او حصل او لا عملت. يبقى فيه فرق بين ايه؟ ان الله يعلم الاشياء كما انما ما تقومش بها الحجة. يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركة كنا هنصبر، مش حجة. يجي مثلا زي ما قلنا مرة، انه يجي مثلا عميد الكلية مثلا يقول للمدرس بتاع المادة احنا عايزين نشوف المتفوقين دول عشان نديلهم جايزة وبتاع، يقول له على ايه امتحان ولا بتاع؟ انا بقول لك على المتفوقين فلان فلان بالترتيب اهو. عميد الكلية ما يصدقش مين؟ يقول يعملوا امتحان ويعملوا غير المدرس، وتطلع النتيجة بقت بحجة ولا لا؟ فكذلك هو ربنا يعلم صحيح، انما ما يقولش بني كنت اعلم انكم لو دخلت معركة هتعملوا كذا وكذا. يمكن يقولوا لا ده احنا لو دخلنا هنقول طب ندخلكم معركة. يبقى التغيير هنا مش في علم الله، التغيير في المعلوم لله، مش في العالم بل في المعلوم. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ساعة ما تسمع كلمة اتخذ دي اعرف انها اصطفاء. اتخذ الله ابراهيم ايه؟ خده خليل له. اتخذ فلان فلانا صديقا له، يبقى اثره ولا لا؟ يبقى الاتخاذ دائما انه يقف في جنبه لمين؟ للمزية له، للمزية. يتخذ منكم شهداء، جمع شهيد. طب وشهيد دي معنى؟ قال لك لا، معاني متعددة. شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركة، وده هيبقى حي ويرزق عند ربه، مش كده؟ اوعى تقول احنا لما نفتح التربه القبر هنلاقيه برضه شويه عظام وشويه. قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو؟ طب ما دام فتحت عليه قبر بقى عندك، يبقى عندك زي ما انت شايفه كده. مش عندك يا اخويا، هو قال عندك انت احياء عندك؟ لا، احياء عند ربنا. يبقى ايه لله على خلقه حياه احنا ما نعرفش كلها ايه؟ لما تفتح القبر بقت امر محس عندك، بقت عندك انت، محدش قال لك عندك يا اخويا، انما هو قال احياء عند مين؟ عند ربنا. ويتخذ منكم شهداء، ادي الشهيد بالمعنى كده. طيب يلا، شهداء على حق من ما قامت من اجله المعركة، لان كل واحد بيحب الخير لنفسه ولا لا؟ كل واحد بيحب الخير لنفسه. فلو لم يعلم هؤلاء ان اقدامهم على ما يؤدي الى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا، يبقوا شاهدين للدعوة ولا لا؟ يبقوا شاهدين للدعوة. او شهداء على انهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم، لتكونوا شهداء على ايه؟ على الناس. والله لا يحب الظالمين. تزيين الآية بقوله لا يحب الظالمين معناها ايه؟ معناها ان المعركة يجب ان تدور في اطار الحق. فزي ما قلنا، ما دام الناس متخلفين عن المنهج يعني ما بزلوش، الشاطر يغلب بشطارته. مش كره للكافرين دول وحب لكم لكم امنتم يعني يظلم، لا، الشاطر يبقى بشطارته مش حظ. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. كل يمحص غير كل يمحق، لان التمحيص تطهير العين، انما المحق ازالة العين كلها. تمحيص العين تفضل بس نخلص منها العناصر الضارة، انما المحق يذهب بها كلها. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مسألة كده كلمة تقال؟ لا، ده لابد من تجربة تثبت انكم فتنتم ونجحتم في الفتنة، فتنة الامتحان. يبقى اذا ما تفتكروش انك انتوا هتمروا كده المسائل كده، لانكم انتم ايه؟ حاملين دعوة الحق، وحاملين دعوة الحق لابد ان تكونوا اسوة حين يكون الحق ضعيفا، لان الحق لما يبقى قوي مش عايز اسوة، انما يعيز اسوة امتى؟ حين يكونوا ايه؟ ضعيفا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اكن برضو زي ما قلنا زمان قبل كده، هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغيب. فالعلم اذا حدث له واقع يبقى علم منه حجة على مين؟ حجة على الغير. ولقد كنتم تمنون الموت. الله، ان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حب انهم يروحوا لمين؟ لأحد. قالوا انتوا كنتوا بتتمنوا كل واحد بقى يعني عايزين، انتوا كنتوا فاهمين المسألة يعني لازم تكون نصر كده؟ لازم كده المسألة كل معركة يدخلها المؤمنين تبقى نصر نصر نصر، تبقوا انتوا داخلين للفأل ولا اليم ولا النصر، انما احنا عايزين مين اللي هيدخل وبايع روحه؟ فلو ان الامر يمر رخاء لكل واحد دخل الله ابدا. ام حسبتم او ظننتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جاهدوا دخلوا في زمرة الحرب، الصابر اللي صبر على اذى الايه؟ على اذى الحرب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه وانتم تنظرون. اللي كنت بتتمنوه زمان بقى ايه؟ بقى قدامكم. فلو ان التمني كان صحيحا لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اسمه الأول له. واحنا عرفنا في القرآن ان له اسم تاني جاء في الايه في الانجيل اسمه ايه. لو نزلت الى فلسفة التكوين الاسم له صلى الله عليه وسلم محمد واحمد. محمد وردت في القرآن اربع ايه مرات. احمد وردت مرة واحدة. هذه آية من محمد. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ايه الرسل. ما كان محمد في سورة الايه الاحزاب مش كده. طيب يا سيدة محمد رسول الله والذين ايه يعني الايات اللي ذكر فيها ايه محمد وذكى مبشرا برسول يأتي من بعد ايه اسمه احمد. ده كلام على ما محمد. الاسمين الاثنين احنا نعرف ان الاسم هو ما وضع علما للمسمى بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين المسمى. فاذا اشترك اسمان في بيئة واحدة في اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف. اذا سموا اسرة واحدة ولدين محمد لازم هيجي بعدين يقولك محمد الكبير ولا محمد الصغير محمد القصير ولا محمد الطويل محمد الاسمر ولا محمد الابيض. ضروري كلمة محمد وكلمة احمد مشتركين في اصل المادة لانها من الحاء والميم والدال مادتها ايه حمد اللي هي الحمد. الا ان توجيه الاشتقاق في محمد غير التوجيه الاشتقاق في احمد لان معناها قبل ان يكون علما. لان الاسم اذا خرجت به عن معناه الاصلي الى ان يصير علما انحل عن معناه الاصلي وصار علما على مين الشخص. ولذلك يمكن عادي يبقى عندي زنجيه يسمعها امر حد يقول لي لا ما تسمهاش هيسمعها امر وعنده عبد شقي يسميه ايه سعيد مش كده ولا لا الله. يبقى اذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين من معناه الاصلي وراح لمعنى مين الى معنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل في ان يصير تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سمها امر لمح تفاؤل ايه ام قال لك يا اخي فقد جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم. كلمة بقى محمد لما تشوف اذا نظرت اليها في الاشتقاق فين تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها. احمد وقع منها الحمد لغيرها. يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير على الايه خلاص. هنجيبها من زيها مكرم يبقى وقع التكريم منه لغير. عندنا اسمين الاثنين من مادة الحمد ولا لا الاثنين من مادة الحمد. بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره واحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس الحمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا. محمد كتير لان لو عرفنا وقلنا بس وقع منه وقع عليه الحمد نسميه محمود وتنتهي. محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه منه. انما محمد اوه كتير كتير الكل عمال يحمد. طيب تعالى ثالث احمد وخر. طب احمد ديت زي افعل الترجم فلان اكرم من فلان، يبقى فلان الكريم وفلان ايه يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد مش كده، يبقى ما حامد، يبقى اذا احمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود. اذا فرسول الله جمع الامرين، فهو محمود من الله وحامد لله. يبقى محمود منه، محمود مبالغة فيه محمد من مين؟ طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار احمد. يبقى محمد واحمد الاثنين واخدين ايه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين امرين، مقام الاصطفاء ومقام المجاهده، فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهده كان حامدا واحمد. يبقى اذا فيه مقامين اثنين، مقامين لرسول الله، ولذلك دي هيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمه ينحل عن امر الرماه وتحصل الكره من المشركين بتوع قريش عليهم، وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون، وبعد ذلك هو يصعد الى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئه ما ينزل لحجر كده ويروح ضارب حضره النبي عليه الصلاه والسلام فيكسر رباعيته ويجي حلقات المغفر في وجنتيه كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم، وبعد ذلك ما يقدرش يطلع السبع. دي كلها مجاهدات بشريه، اما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقول لا وليه يحرمه من لذه المجاهده دي، لازم ياخد لذه الايه؟ لذه المجاهده. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد ان الله لم ياتي ليدلل محمدا على خلقه، ولكن ليدل بما ياتي له على ان محمدا مصطفى عن حرب. والا لو كان تيجي كده المساله كده يعني سهله، لا ابدا. وليدلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث، شوفوا بقى الاتباع بتاعه في في في في فرار من المعركه في هزيمه، يوم ماذا يحدث؟ سيدنا ابو عبيده رضي الله عنه يذهب الى سيدنا بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا ابو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركه تؤلم الرسول، فسيدنا ابو عبيده يقول له اليك يا ابا بكر بالله دعني، وبعد ذلك ياتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقه كده الى ان يخرجها. لا اله الا الله. يخرج الايه؟ الحلقتين كده. دي مساله. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تاتي ستنا فاطمه. ايه الذي الهامها هذا الالهام؟ والدم ينزف ويسكم ويشكش ومش عارف، وبعد ذلك تاتي بقطعه حصيره، حصير، فتحرقها. وتاخد التراب اللي طلع من الحريق ده وتروح مدمره به الجرح، وحرق التراب مطهر، فتتحط كده فينكتم الجرح. الله، ليه ينحني من وجود من امثال زي دي، من اشياء زي دي؟ يجي مثلا انس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يقول الي الي، فيتم رايح ما يلاقوش الرسول، وبعد ذلك يلاقي الصحابه قاعدين حاطين ايدهم كده، قد اخذوا بايديه، ما لكم؟ يقولوا قتل رسول الله، اشاعوا ان رسول الله قتل. يقول واذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده؟ قاتلوا على ما قاتل عليه. قاتلوا على ما قاتل عليه، والا فيعني المساله ايه يعني؟ دي كلها مواقف ولا مش مواقف؟ كلها مواقف. كيف كانت تأتي هذه؟ اذا رسول وما محمد الا، بس اسمعوا بقى، محمد ادي منزلته، ولكن هو رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فكان من الواجب ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته، مؤكد على ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وهل انقلب اتباع الرسل السابقين على اعقابهم حينما مات قتلهم، فكيف تكونون اقل شأنا من هذه الامم؟ هبوا انه حدث هذا، لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله الى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، ايكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه، انما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشلة هو الزعيم اللي يفضل زعيمه بعدين نجي ندور على حد بعد ما نلاقيه، وان هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ انما لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره، انما هو بس لنفسه. يبقى هذا الكلام، ما محمد الا رسول ساعة تسمع اسلوب يسميه اسلوب القصر، اسلوب الايه؟ القصر، يعني بيقصر محمد على الرسالة. طب اذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، يبقى معناه مين كانوا فاهمين ايه؟ يمكن كانوا فاهمين ان هو اكبر من رسول شوية ولا يموتش، فقال لهم لا هو ايه؟ هو رسول، وقد خلت من قبله ايه؟ وما دام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو ايه؟ هيخلق. طب هي دي حاجة كانت تغيب؟ ام انك هي كانت تغيب؟ بدليل انها حتى بعد ان نزلت هذه الآية قرآنا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد، وهو عمر بن الخطاب برضه حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل، قال الصفة هو اللي يقول محمد مادة زي موسى ده راح بس وحيجل عمر اللي يقول كده، ده كأن هون الفاجعة خلاه ايه؟ ينسى الآن، ما تجيش في بؤرة الشعور، تيجي في بؤرة الشعور اللي يقول سيدنا ابو بكر، قال له ايه اللي جرالة؟ الم يقل الله افان مات او قتل؟ قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. دي بتدينا حاجتين اتنين، حاجة عشقهم لمحمد وحاجة ايمان بقى كمان، ان العشق ما يخرجش عن طور الايه؟ سيدنا عمر يقول والله النبي لما سمعت ان محمد قتل خالت قواي وما قدرتش، وبعدين لما سمعت ان ابو بكر قال لي الكلمه دي برضه ايه؟ وقعت على الارض كاني لم اسمعها الا ايه؟ الا الان. اذا ما محمد الا رسول، لا ترتفعوا به انتم فوق ما رفعته انا، فرفعتكم له دون ما تحبون ان يرفع بها. انتم ليه كده؟ ده انا رفعته، انتم عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعه اللي عندكم اللي انتم عايزينها؟ انا رفعته. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلها الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. معنى انقلب على عقبه يعني ايه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركة لما راحوا وخرجوا من المعركة، ولا رجوعا عن اصل التشريع واصل الديانة واصل الرسالة اللي جايبها محمد؟ يصح وايه؟ يصح. كلمة افان مات او قتل، احنا كنا تعرضنا الى الموت والى القتل في حلقات سابقة، وقلنا ان الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد، وهو الذهاب بالحياة. الذهاب بالحياة قال لك اه، الا ان الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التي لا تسكن الريح الا في البنية بمواصفاتها، فان قطع البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم له تسير، لكن ده بنقض البنية. لكن الموت بقى على اطلاقه هو ان تذهب الحياة بدون نقد البنية. يذهب حتى في انفه كده بطبيعته كده بتفصل ايه مات. يبقى ده اسمه ايه؟ موت. يبقى الفصل الاثنين بيؤدوا الى ايه؟ ذهاب الحياة. الا ان القتل اذهاب الحياة بنقد البنية، لان الروح لا تسكن مادة الا بمواصفات خاصة. فاذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح. لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى. هيجي موت حقيقي. يبقى ربنا بيقول افان مات او قتل، لانهم اشاعوا انه قتل. طب فكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس؟ زي ام قال لك وهل انت علمت ان الاية نزلت قبل هذه او بعدها؟ وهل انت حسن الظن او بان كل صحابي بيبقى مستحضر كل ايات القرآن في دور شعوره؟ اذا كان سيدنا عمر نسي الاية بتاعي افان مات او ايه او قتل، لما اشاع انه قتل قال حنسلم جدلا، مش هنناقش الحكاية دي، هنسلم جدلا انه مات او ايه او قتل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وعلشان تتم بقى الصورة في مسألة ان الروح لا تسكن الا في مادة لها مواصفات خاصة، اذكروا ما ضربناه من الامثال التقريبية. وان المصباح الكهربائي فيه كهرباء وفيه ايه زجاجة، اللمبة دي اذا انكسرت اللمبة الضوء يفضل ولا يذهب؟ يذهب. قال لك طب ده الضوء موجود. قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا الا في في لمبة بالشكل ده مفرغة الهواء وبشكل خاص. فاذا عملت كده والهواء دخل يروح. قال لك الله، تبقى اذا الكهرباء ما تبانش لنا الا في ايه؟ الا في مواصفات خاصة. كذلك الروح عايزة مواصفات خاصة، قلب يبقى مش عارف ايه، وكبد شكله ايه، ومخ شكله ايه. سيد الحكاية دي المخ. سيد المسألة دي مين؟ ما دام المخ لسه خيال ايات سليمة يبقى كل شيء قد يكبر. كل شيء. ولذلك اللي يقف قلبه يعمل له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعة وشق صدره ويعمل له تدريب، ومرار يجي التدريب ويروح يبقى على طول كده. يبقى اذا الروح ما تسكنش. فاذا ما نقضت البنية بقتله، ضربت ضربة على دماغه، ضربت ضربة اصبت قلبه، يبقى ما يقالش ان الروح راحت الاول، لا. ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته ايه؟ اللي مواصفاته اختلوا. الى لقاء اخر.